ليس جامعيا ولكنه طالب علم، وليس غنيا ولكن لديه القدرة على الكفاية، لا يجوز لهما رفض خطبته، بل يجب عليهما القبول والترحيب به وتيسير أمره، فإن سنة الله في خلقه أن تتزوج المرأة ويتزوج الرجل فيحصل الإنجاب وتعمر الأرض بطاعة الله تبارك وتعالى، وتتجلى الحكمة الإلهية في خلق الذكر والأنثى. فالوصية للأبوين هي القبول لخطبة هذا الخاطب وتيسير أمره ومساعدته في حدود الاستطاعة، والحذر الحذر من رفضه ورده لأمور دنيوية وشخصية وذاتية. هذه سائلة أيضا تسأل تقول: بارك الله فيكم يا شيخ، أنا فتاة من بلدة يقل فيها الالتزام فضلا عن السلفية، ولا يوجد فيها طلبة علم فضلا عن مشايخ، وكنت سابقا مقبلة على طلب العلم، وأقيم للنساء دروسا في أصول السنة والأصول الثلاثة، لأن مدينتي من أهل البدو والعوام، يكثر فيها الخرافات والبدع والشرك وجماعة التبليغ، وأراني قد ضعفت كثيرا وتوقفت الدروس وطلبي للعلم، فكيف الخلاص؟ وأخاف من سوء الخاتمة، فكيف أصبر؟ أرجو منكم كلمة تشجيعية توجيهية، بارك الله فيكم. الحقيقة نهنئ هذه الأخت أو البنت، نهنئها بما قامت به مما هو ميراث الرسل والأنبياء الذين ما بعثهم الله إلا لتعليم الناس على اختلاف طبقاتهم بما أوحاه الله عز وجل إليهم وأراده من عباده. فقيامها بالتعليم والدعوة إلى الله في حدود ما تعلم هي عبادة عظيمة وشرف كبير، لأنها قدمت من العمل ما هو أساس الأعمال وخير الأعمال، وهو التعليم للناس. فكونها تتعلم تقرأ وتحضر وتطالع الكتب وتنشر ما علمت، هذا من الجهاد العظيم الذي يأجرها الله تبارك وتعالى عليه كأجر الشهداء أو أعظم. ثانيا، وصيتي لها بالاستمرار والتغلب على العوائق بالحكمة، لا بالضجر ولا بالاستعجال، ولكن بالحكمة والتأني والمثابرة والتخطيط السليم واستشارة أهل العلم كيف تمضي وكيف تسير مع أهل بلدها ومع نفسها قبل أهل بلدها، بالالتزام بما أوجب الله على النساء أن يلتزمنه من الحجاب الشرعي ومن غض البصر وحفظ النفس وبذل المعروف، لا سيما في بنات جنسها في النساء. وما كان من الأقارب والأرحام من محارمها كذلك رجالا ونساء، تبذل جهدها ولا يمنعها من ذلك مانع، وهي قادرة على المضي في هذا السبيل، وإن حصلت عليها مشقة فإن طريق الخير محفوفة بالمكاره، ودار الأبرار محفوفة بالمكاره، وهي الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فأمضي بارك الله فيك في طريقك الصحيح مع الصبر والحكمة والاستشارة للأخيار أهل العلم ولو بواسطة الوسائل، والله تبارك وتعالى يكون في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، لا سيما في أمور الدين، والله أعلم. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم، مؤلف نافع، حوى جوانب كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يشرحها ويعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، أثير الخيرات في شهر الرحمات، أثير الخيرات في شهر الرحمات.